نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد ابن عبد الرحمن النومان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أحبتنا المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج نور على الدرب. ضيفنا في هذا اللقاء هو فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير، عضو هيئة كبار العلماء. في بداية هذه الحلقة نرحب بكم شيخنا الكريم، حياكم الله. حياكم الله وبارك فيكم، وبارك الله في الإخوة المستمعين والمستمعات. اللهم أمين، حياكم الله شيخنا. أيضا نرحب بكم مستمعين الكرام، ونسعد بمتابعتكم لنا في هذه الحلقات، نسأل الله أن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. شيخ حفظكم الله، نبدأ هذه الحلقة بهذا السؤال الذي ورد من أحد الإخوة، يقول: قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن عمرة في رمضان تعدل حجة معه صلى الله عليه وسلم، فهل معنى ذلك أن العمرة في رمضان تجزئ عن فريضة الحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: تعدل حجة معي. وهذا من حيث الثواب والأجر، أي أن العمرة تعدل حجة من حيث الثواب والأجر لا من حيث الإجزاء. فالمساواة المقصودة بين ثواب العمرة في رمضان وثواب الحج هي في قدر الأجر، وليس في جنسه ونوعه. فلا ريب أن الحج أفضل من العمرة من حيث الجنس ومن حيث العمل، فإن في الحج من الفضائل والمزايا ما ليس في العمرة من الدعاء في عرفة ورمي الجمار وذبح الهدي والطواف والسعي إلى غير ذلك. فهما، أعني الحج والعمرة، وإن تساويا في الثواب من حيث الكمية والعدد، ولكنهما لا يتساويان من حيث الكيفية والنوع. فلا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب أن يجزئ عنه، وهذا له نظائر في الشرع، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن قراءة سورة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن، والمراد بذلك من حيث الثواب لا من حيث الإجزاء. ولهذا لو حلف أن يقرأ القرآن فقال: والله لأقرأن القرآن كاملا، ثم قرأ هذه السورة 3 مرات، لم يجزئه ذلك، بل لا تجزئ عن الفاتحة في الصلاة. ومنها أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. ومع ذلك لو كان عليه كفارة أو كفارتان لم يجزئه هذا الذكر عن الكفارة. ونظيره أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى الفجر ثم قعد في مصلى ثم صلى 2 ركعتين فهما كأجر عمرة تامة تامة تامة. ومع ذلك لا يجزئ ذلك عن عمرة الإسلام. فالحاصل أن القاعدة في هذا الباب أنه لا يلزم من كون الشيء معادلا للشيء في الثواب أن يجزئ عنه، ففرق بين الإجزاء وبين الثواب، لأن الإجزاء براءة الذمة وسقوط الطلب، وهذا لا يحصل فيما كان معادلا لغيره في الثواب. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول إن زوجته عليها قضاء 6 أيام من رمضان الماضي وهي الآن حامل ولا تستطيع الصوم هذه الأيام لأنها تأخذ علاجات، وسوف يأتي رمضان إن شاء الله وهي في نفاس، فما الحل؟ إذا كانت لا تستطيع أن تقضي ما عليها من أيام فإنها تؤخر وتقضي ولو بعد رمضان لأنها معذورة، وحينئذ تقضي رمضان الماضي ثم تقضي رمضان الحاضر الذي لهذا العام، وسواء قضت الأيام متتابعة أم متفرقة لعموم قول الله عز وجل: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، ولم يوجب الله عز وجل التتابع، ولا يلزمها شيء من كفارة أو غيرها، بل عليها أن تقضي فقط. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا سائل يقول: وقفت بيتا وقفا ذريا على من احتاج من أولادي وبعض الأقارب، وإن لم يحتج أحد منهم فيصرف على حلقات تحفيظ القرآن وجزء منه لإضافة وقف جديد، والآن يقول البيت مؤجر وكل شهر نستلم الأجرة ولا يوجد محتاج من أهل الوقف، فهل يمكن جمع الأجرة لآخر السنة ثم صرفها لإصلاح الوقف وزيادته، وهل يمكن إضافة أو حذف بعض مستحقي الوقف؟ الأصل في الوقف وجوب العمل بالشروط التي اشترطها الواقف، فيجب على الواقف أو الناظر أن يعمل بشرط الواقف، وأن يصرف الوقف إلى الجهة التي عينها مصرفا لوقفه حيث أمكن ذلك، فالإنسان إذا أوقف وقفا أصبح لازما وانقطع تصرفه فيه، فلا يتصرف فيه تصرفا ينافي الوقف، ولكن يجوز للواقف وكذلك الناظر أن يغير شروط الوقف لما هو أكثر مصلحة وأعظم أجرا لا لما هو أدون أو ما كان مساويا، ولا حرج عليه أن يقتطع جزءا من غلة الوقف لإصلاح الوقف وعمارته، لأن هذا يعين على بقاء الوقف واستمراره، بل ينبغي لكل من أوقف وقفا من عقار أو نحوه أن يخصص جزءا من غلته وريعه لإصلاحه وعمارته، لأنه إذا بقي بدون إصلاح أو عمارة فإن مآله إلى الزوال وإلى الفناء، وحينئذ يتعطل هذا الوقف ويحرم الواقف الأجر والثواب، وينحرم الموقوف عليه من الانتفاع بهذا الوقف أو بغلته. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا أحد الأخوات تسأل تقول: متى يكون الصوم واجبا على البنت؟ هل إذا ظهرت عليها علامات البلوغ، لأن الدورة ما جاءتها إلا وعمرها 16 سنة، وتقول إنها قبل ذلك كانت تعتقد أن الصوم غير واجب عليها إلا إذا نزلت عليها الدورة ولم تصم قبل ذلك شيئا، فهل عليها شيء؟ يكون الصوم واجبا إذا بلغت وظهرت علامات البلوغ، وبلوغ الأنثى له 4 علامات: الأول إنزال المني باحتلام أو بغيره، والثاني نبات شعر العانة وهو الشعر الخشن حول القبل، والثالث بلوغ تمام 15 سنة، والرابع الحيض، فمتى حاضت الأنثى فقد بلغت فيجري عليها قلم التكليف وإن كانت دون 15 سنة. وعلى هذا فهذه الأخت السائلة عليها أن تقضي ما أفطرته ولم تصم بعد بلوغها، لأنها صارت بتمام 15 سنة من أهل التكليف، وصارت من أهل وجوب الصوم، فيلزمها أن تقضي العام الذي أفطرته ولم تصم. نعم، بارك الله فيكم شيخنا وأحسن إليكم. أيضا هذا أخونا محمد الرويني مصري مقيم في الرياض، يقول إنني أسافر من الرياض إلى محافظة ضرمة مسافة 79 كيلو، ومن ضرمة إلى مرات 90 كيلو، ومن مرات إلى شقرة 37 كيلو، وأعود مرة أخرى للرياض في نفس اليوم، هل يجوز لي قصر الصلاة في أي من هذه الأماكن؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. هذه المسافة تعتبر مسافة قصر، فله أن يترخص برخص السفر ولو كان يرجع في يومه، وذلك لأن السفر يعتبر بأحد الطولين، إما بطول المسافة وإما بطول المدة، فالمسافة الطويلة في الزمن القصير سفر، والمسافة القصيرة في الزمن الطويل سفر، فالسفر يعتبر بأحد الطولين، إما بطول المسافة وإما بطول المدة. والمسافة هنا كما جاء في هذا السؤال مسافة طويلة، لأنها قد تصل إلى نحو 200 كيلو، ومثل هذا يعتبر مسافة طويلة تبيح الترخص برخص السفر. نعم، أحسن الله لكم شيخنا بارك الله فيكم. أيضا إحدى الأخوات تسأل تقول منذ سنوات وأنا أصلي بشرشف صلاة غامق لكنه يرى ما تحته من الملابس، وأحيانا يكون اللباس الذي تحته ضيقا وأحيانا يكون قصيرا، فما الحكم؟ الواجب على المرأة أن تستر جميع بدنها في الصلاة، فإذا كانت تصلي برداء يستر بدنها فهذا هو الواجب، وأما إذا كان الرداء أو الشرشف شفافا لكن تحته ملابس تستر البدن فلا حرج، لأن الستر حصل، وأما إذا لم يكن تحته ملابس تستر العورة فحينئذ لا تصح الصلاة، لأن ستر العورة شرط من شروط صحة الصلاة، لقول الله عز وجل يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، فعلى المرأة أن تحرص على ستر جميع بدنها في الصلاة، سواء كان ذلك بأن ترتدي رداء أو أن تلبس ملابس ساترة. نعم، أحسن الله لكم شيخ بارك الله فيكم. هذا أيضا سائل يقول عندي قطعة أرض وبنيت عليها بيتا لغرض السكن، والبيت الآن غير مكتمل، لكن لظروف سفري خارج البلاد لفترة طويلة لم أتمكن من إكمال البناء، وتغيرت النية للبيع حتى أستفيد من قيمته، وبالفعل تم البيع، فهل يجب علي زكاة؟ العقار الذي يملكه الإنسان لا يخلو من 3 حالات: الحال الأولى أن يملكه لقصد السكنى أو الاستعمال الشخصي كمستودع ونحوه فلا زكاة فيه، وذلك لأن هذا العقار من أموال القنية فلا تجب الزكاة فيها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. والحال الثانية أن يملك العقار لقصد الاستغلال والتأجير والانتفاع بغلته أو أجرته فلا زكاة فيه أيضا، وإنما الزكاة تجب في الغلة والأجرة إذا حال عليها الحول، وحولها يكون من ابتداء العقد. والحال الثالثة أن يملك العقار بنية التجارة فتجب فيه الزكاة كل سنة فيقومه ويخرج زكاته، ولا يعتبر ما اشترى به، فالقيمة الشرائية لا تعتبر، وإنما المعتبر هو القيمة السوقية، فيجب عليه أن يقوم هذا العقار كل سنة ويزكيه، ولا يعتبر ما اشترى به. ولهذا لما قيل للإمام أحمد رحمه الله: ما أحسن قول ابن عباس، زك ما اشتريت به، فقال رحمه الله: أحسن منه قول عمر، قومه ثم زكه. وذلك لأننا لو اعتبرنا القيمة الشرائية لكان معنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه، وهذا مخالف لما عليه أهل العلم من أنه يزكى الأصل والربح. وعلى هذا فتجب الزكاة في هذا العقار، لأنه نوى أنه للتجارة، فيبتدئ الحول من حين نوى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا نوى بهذا العقار البيع فإنه يكون من عروض التجارة. أحسن الله لكم شيخنا وبارك الله فيكم. أيضا هذا سائل أخ من اليمن يقول: رجل أعطاني $500 لأوصلها لأخي، واحتجت إلى هذا المبلغ وصرفته دون علم أخي، وتوفي أخي رحمه الله وليس له أولاد ولا زوجة، فهل أعتبرها صدقة منه علي أم أتصدق بها على نيته، علما أن قيمة الدولار بالنسبة للعملة اليمنية قد زادت، فقد كانت تساوي 70,000 والآن تساوي نصف مليون ريال يمني؟ هذا المال يعتبر أمانة ووديعة، لا يجوز لك أن تتصرف فيه، فإن تصرفت فيه انتقلت يدك من الأمانة إلى الخيانة، وتعتبر في حكم الغاصب. وعلى هذا فالواجب عليك أن تتوب إلى الله عز وجل، وأن تستغفره، وأن ترد هذا المال إلى ورثته إن كانوا موجودين، وتعتبر القيمة بالدولار لأنه أعطاك دولارات، وعلى هذا فترد هذا المال إلى ورثته إن كانوا موجودين. فإن قدر أنه لا وارث له أحد سواك لعدم وجود أولاد له وعدم وجود إخوة سواك، فحينئذ يكون هذا المال لك لأنه انتقل إليك بالإرث، لكن عليك التوبة والاستغفار مما حصل منك من التفريط والإهمال. نعم، جزاكم الله خير شيخ وأحسن الله إليكم بهذه الإجابة. أحبة المستمعين الكرام، نكون قد وصلنا إلى ختم ونهاية هذه الحلقة التي قد تفضل فيها بالإجابة عن أسئلتكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سامي بن محمد الصقير عضو هيئة كبار العلماء، فشكر الله له ونفع الله به وزاده الله علما وفقا وتوفيقا، وشكر الله لكم أحبتنا حسن متابعتكم لنا، نسأل الله جل وعلا أن يفقهنا وإياكم في دينه، وأن يعلمنا جميعا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. لمن أراد طرح السؤال على الشيخ سامي فليبعث رسالة عبر تطبيق الواتساب على الرقم 011-442-5458. نلتقيكم بمشيئة الله تعالى في لقاء قادم، وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. إعداد وتقديم سبيت ابن إبراهيم سبيت، تنفيذ وليد بن عبد الرحمن النومان.